لأن الإبراء ما وجب ذا. الأمر الثاني أن من يملك هذا الإبراء هو الواقع فيه لا ملك الإيه؟ الأرض. إيه رأيك يا شيخ علي في الموضوع؟ نعم أحسنت يا أخوانا المسألة إحنا مش عايزين يعني إيه نعم نعم أحسن هي المسألة المسألة إحنا مش عايزين نحير الله نعم وكمان المسألة المسألة الإبراء إبراء كل شيء بحسب هو الآن أكرمك الله هو يقصد إيه من مسألة الإبراء اللي هو أيوة يتحمل مالك الأرض ضمان ما وقت خلاص المسألة مسألة سهلة تمام لذلك الصحيح أو الأقرب في هذه المسألة أن الضمان إنما يلزمه لوجود التعدي فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي فزال الضمان وليس هذا إبراء مما يجب إنما هو إسقاط التعدي برضاه به وهكذا ينبغي أن يكون الحكم إذا لم يتلفظ بالإبراء لكنه منعه من طمها لأنه يتضمن رضاه بذلك ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى يا ابن بطل أغاني يا ابن قال رحمه الله هو بقى ما فحرش هو مستعجل قال الفحر دي ممكن ياخده شهرين ثلاثة سيبك من مسألة الفحر قام عامل ايه قام كاشف الأرض قال لك الراجل دي ما شاء الله صاحب الأرض على طول كان بيجيب سمات من الدار وكان بيحطه فين حطه في الأرض فأكرمك الله الأرض عالية عن الطريق ما يقرب من 3-4 صغار شيء عجيب شيء عظيم فقال لك احنا بدل ما نحفر ونأذن خلينا نعمل ايه نكش اما ناخد شبر كده في طول الارض هيطلع كم مقطوره رد شيء طيب فهو رحمه الله يقول ولو كعشاطا انا حاسس يا شيخ شواطئ في الله انا ممكن انسى ما جعل الله لرجل منكم وبعدين ولادي الحلال كتير شكلهم كده من بدري ماشي يا اخوانا يقول رحمه الله ولو كاشط الغاصب تراب الارض المخصوب فطالبه المالك برده وفرشه خلي بالك من المساله طلبه الملك بايه قال له والله انت طالما تبت الى الله واحنا نحسبك من الصالحين بعد التوبه انت انا سالت سؤال اخر انت خدت كم مكتوره قال له والله بص انا هصدقك انني كنت في حاله شديده هذا الرد بس طالما ان انا اتي تو يبقى لازم ارد لك الحاجه الحاجه بتاعتي انا يا دوب خدت 200 مكتوره قال له مساله صعبه تقوم بقى جايب كم فاس كده تاخد بالك وتشوف كم واحد وتفرش كل الرجل ده اللي انت عملته في ايه؟ عملته في قال له والله ده انا اسف ده انا غلطان اللي سبت الى الله بقى قال بقى بعد ما توب الى الله هتعمل فيها العمله دي نقول له جماعه معلش عشان يبقى التوبه ان شاء الله كامله يبقى ظبط المسألة يبقى هنا بقول لك هنا ايه؟ بقول لك فطالبه المالك برده وفرشه لزمه ذلك انا مالك انت اللي خلاك تعمل العمله دي طيب ان لم يكن له غرض صحيح خلاص يعني ما فيش غرض صحيح يجيبهم لك على راس الارض روح احمد ربنا لان كده كده الارض عاليه احمد ربنا اللي هو تاب وساعده على التوبه تمام يقول رحمه الله وظاهره وان لم يكن فيه غرض صحيح وهو احد الوجهين اطلقهما في المبدع وغيره

الواد عنده 13 سنة يعني على وش ايه؟ على وش دلوق. خدوا سنة واثنين وثلاثة. فطبعا يعني هو اللحية برضو هو تابع الله وأسلم. وكان اللي غصبه كان على السنة الحمد لله. خدت بالك من الوقت؟ فالواد التحق. إما التحق. القيمة بقت بعد ما كانت 10,000 جنيه بقت قد ايه؟ لا ده نزل للأسف الشديد. يا خبر ابيض ليش؟ تفضل يا غيران انا ببص عليك اهو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل يا غيران. ما عزم قطع ذنب حمار وده بقطعه ليه وحيد حمار اكرمك الله او البغلة والكلام ده اما بيبقى بديله بيعمله قديه يبنى 1000 ورصة 2000 دلوقتي طبعا اما يبقى مسلم يمشي بدون ده ما ينفعش صعب على الناس فقال لك عامل حد عشان الديل دهوت الديل دهوت اللي ما بتاكلش نزل الحمار لسبومج يضمن كل هذا يقول ضمن نقصه الحاصل قبل رده لأنه ضمان مال من غير جناية فكان الواجب خلي بالك لأنه ضمان مال من غير جناية الجنة لو جنى يعني الحمد لله لو جنى هو الغاصب هو اللي قطع الدين أو أكرمك الله حالك لحية الولا يعكس بقى المسألة كان واخده بلحية وكان الناس الحمد لله يعني المجتمع محسنة فعشان العبد ملتحد شيء عظيم فكان يعملوا 20,000 جنيه فالمهم حط قال ما يحبش جمع الناس السنين دي فيعمل عاهة مزمنة فين في اللحية تحت فما عادتش اللحية تمت القيمة بتاعته نزلت 5,000 جنيه يبقى يضمن 15 لكن الجناء إن شاء الله ستأتينا فكان الواجب ما نقص إذ القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه أنت مش هذا النقص فوت على مين؟ على المالك ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة كغير الحيوان يعني عايز أقول لك هو لو العبد دي مات هيضمن ايه؟ سيضمن العبد كاملا كذلك لو فاتت منه لو نقص منه يعني بعض الثمن ركز بقى معايا في المسألة اللي بتجيبها دي يقول رحمه الله ولا يضمن الغاصب ربحا فات بحبس مال تجارة عن مالكه مدة يمكن أن يربح فيها لأنه لا وجود له واحد غاصب لقى واحد طبيب صيدلة عنده 3-4 صيدليات إن شاء الله العملية معك فقام عامل إيه ذهب إلى صيدلية من هذه الصيدليات وغاصب ما فيها من دواء. غاصب ما فيها من إيه؟ من أكرمك الله نزل بتاعه جنب سفر بره. مش هذا المال معد للتجارة أم ليس معد للتجارة؟ معد جار. كان أكرمك الله هذا الصيدلي في هذا الشهر لو تاجر أو كده فيه كان مثلا يعني بارك الله بكسب ما كسب حلو. يعني الصيدلية مثلا ب20,000 جنيه كان يخبط له 5 تمام يكسب 5,000 هل يقال بأن هذا الغاصب الذي غصب هذا المال وكان معدل للتجارة وإلى آخره هل يغصب ما ترتب عليه من ربح فوات هذا الربح يقول هنا رحمه الله تعالى لا يضمن لماذا